بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلهي هب لي كمال الانقطاع إلي وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. الراحل إلى الله قريب المسافة، وإن أقرب الطرق إلى الله عزم إرادة وحب أراد بهم الله سبحانه وتعالى كما ورد في الدعاء. فمن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه. وقد ورد في الحديث: ليس العلم بكثرة التعلم، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء أن يهديه. فليس العلم إلا في القلب، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. وإن روح المؤمن أشد اتصالا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بالشمس. فالقلب وعاء للرحمة الإلهية، وخير القلوب أوعاها، كما أن للقلب عينان وأذنان كما ورد في الحديث الشريف: أذن للرحمن وأذن للشيطان. فيسمع الإلهام الرحماني كما يسمع الوسوسة الشيطانية. فالمؤمن بين إلهام وبين وسوسة، توسوس له نفسه الأمارة بالسوء كما يوسوس الشيطان في صدره فيوسوس في قلبه ليرتكب المعاصي والذنوب. والقلب سلطان البدن، إذا صلح فإنه يصلح جميع البدن، يعني تصلح الجوانح والجوارح. وإذا فسد القلب فسدت الجوارح والجوانح، لأن الناس على دين ملوكهم. فإذا كان الملك صالحا والقلب ملك وسلطان البدن، فحينئذ يلزم أن يكون كل البدن صالحا، يعني في خدمة الله وفي طاعة الله. وأما إذا فسد بالذنوب وانتكس وانقلب، فإنه سيكون ظلمانيا كما أنه يكون عش الشيطان، حيث أنه ورد في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين أن الشيطان ربما يسرق هذا القلب الذي كان وعاء للرحمة الإلهية فيعشعش فيه ويفرخ ويبيض. فحينئذ عندما يتكلم يتكلم بكلام شيطاني، وعندما ينظر ينظر بنظرة شيطانية. أما إذا كان القلب وعاء لله سبحانه وتعالى، وقد ورد في الحديث القدسي أن سمائي وأرضي لا تسعني ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، كما ورد أن قلب عبد المؤمن هو عرش الله سبحانه وتعالى، كما ورد قلب المؤمن حرم الله. فإذا كان في هذا القلب الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وكان حرما لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون الإنسان روحانيا، يكون إلهيا، ويتصبغ بصبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ويتخلق بأخلاق الله، ويظهر العلم وتتفجر ينابيع الحكمة من قلبه. وهذا إنما يكون بعد الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لا يرى إلا الله، كما ورد عن أمير المؤمنين عندما قيل له: أترى الذي تعبده؟ قال: كيف لم أره، إلا أنه لا تراه العيون، لا تراه الأبصار، إنما تراه القلوب التي في الصدور. فما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. فلا يرى في الديار إلا هو جل جلاله، يرى أن أركان التوحيد قد ملأت كل شيء، وأن الكون كله كلمات لله سبحانه وتعالى، وكلمات الله لا تنفد. ولو كان من يكتب كلمات الله مداده البحار فإنه ينفد البحر ولما ينفد كلام الله. فالعبد يرى هذا المعنى ويعيش هذا المعنى، يعيش في الحيطة الإلهية، يكون محاطا بإحاطة الرب، والله يتكفل أمره، فيسأل في مناجاته الشعبانية: وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إلي، يعني ننظر إلى الرحمة الإلهية، ننظر إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه ننظر إلى الرحمة الإلهية ولا تكون القلوب عمياء، لأنه بعض الأحيان يعمل قلب لا تعمل أبصار، إنما تعمل قلوب التي في الصدور. فيعمى القلب ولا يرى الحق ولا يرى الله سبحانه وتعالى. أما القلب البصير فإنه يرى بنور الله وينظر بضياء الله. فلذا عندما ينقطع العبد إلى الله ويكون مظهرا لأسمائه وصفاته ويستخلفه الله في خلقه فينقطع إليه، ولا يكون انقطاعا ناقصا بل كمال الانقطاع، يعني كاملا خالصا مخلصا ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن بصره سيكون بصرا إلهيا، وقلبه يبصر حينئذ وينظر بضوء ويرى حقائق الأشياء، كما ورد عن الإمام زين العابدين: اللهم أرنا حقائق الأشياء. فإلهي أريد منك هبة، عطية إلهية، يعني لا يكون هذا العطاء من الجزاء أنه أعمل لك عملا صالحا تجازيني عليه بثواب، إنما تعطيني هذا هبة وهدية. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، لأنه هذا الأمر كمال الانقطاع لا يمكن أن يصل الإنسان إليه بعمل صالح، إنما يصل إليه بالدعاء والتبتل والتوسل والانقطاع إلى الله، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه هذا الانقطاع وكمال الانقطاع. وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه، يعني أعطها لأبصار القلوب نورا، أنر من النورانية. وأنير أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليه حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. أبصار القلوب تخرق وترى، تشق وترى، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. معدن مكان العظمة، كمعدن الذهب مكان الذهب، خفايا الذهب يسمى بالمعدن. فمعدن العظمة الإلهية، أنه إلهي أريد أن أصل إلى ذلك المعدن العظيم الذي فيه الأسماء الحسنى والصفات العليا، فتخرق حجب النور، يعني إضافة على أنه أخرق حجب الظلام، لأنه الإنسان يبتلى بحجب الظلام كما يبتلى بحجب النور. حجب الظلام كالذنوب والمعاصي، حجب النور الأعمال الصالحة ولكن لها مراتب، فكل عمل صالح إذا كان هناك عملا صالحا آخر فوقه سيكون هذا العمل الأول حجابا للعمل الثاني. فيقول إلهي أنا أعمل صالحا خالصا مخلصا حتى أرتفع إليك ويرتفع مقامي، فتخرق أبصار القلوب حجب النور حتى أصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك، لأن المؤمن عزيز بعزة الله. وتتمة الحديث يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة سماحة السيد عادل العلوي، والآن نترككم مع الفقرة التالية. من المناجات المنسوبة للإمام السجاد عليه السلام. إلهي، تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري، جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننك قلائد لا تحل، وطوقتني أطواقا لا تفل، فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد